خلاص اسكوني رجال احمد خلاص خلاص كنت يا احمد 100% هي فلان كده معاك بصوت راح 100% فتحة للنبي فتحة للنبي استاذ محمود السلام عليكم منو استاذ الدمر نعم تعاليك اشرف عبنا برحمتك يا رب اسمعوا صبر يا ولاد ماشيين له يا نعم الله يا حبيبنا عم الشيخ محمود الله يا مصابر ايوه يا عم الله الله شيخ منير خلاص يا عم الشيخ منير شنشوفها خلاص ما حلو سمنا بلد عليك نعم Oh. موج الله يا رب الله يكرمك يا مولان الله يسعى عليك الله نعم وهو على يا سلام عليك انا وتعال يا سلام الله يزيدك يا رب الله يزيدك يا رب نعم نعم الله يفتح عليك الله الله الله الله صلى على النبي الله يا ابو صابر الله يا ابو صابر I'm sorry. سيدنا النبي الله اكبر الله اكبر اللهم صل على النبي الله نعم Oh, منك. سبحانك يا رب. محمود شوف جدي بني Thank you. ابكي. انت يا سعد انت سبحانك يا رب تمني الإمالة يا مولانا بكمال مين راح عند الليثي ما رجع صلاه النبي مين ما بقاش حلو لما راح صلاه النبي الله الله اكبر لا اله الا الله نعم رحمة الله عليك قول وفنان نعم سيدي محمود واشرق في الارض نور يا رب جمال الصبعة الثانية دي حبة في النور يا واشرق في الارض نور يا رب موت ألف كده ألف ألف وعشرات الدلع يا سيدي راح فين وحدوا لا اله الا الله صل على النبي اللهم صل على النبي يا حلاوه كم حركه دول الله امين والحمد عيسى عليك. نعم. ما بفهمش بقى هو بيصور لك المعاد. نعم يا سيدي نعم. نعم الله يخليك. قول لي كم حركه؟ 100 حركه. انت والله انت ثانيه ايوه كده يا عم محمود ووضع الكتاب عليك يا محمود ما شاء الله على النبي امان يا حبيبي نعم انا شفت مصطفى ده شو دول نعم لا يقصر نعم نسمع الفل نعم يا شيخ شوف جد كده يا جد سلام اللهم صل على النبي عاد يسلم وصل يسلم وصل وليكم منكم ما عمل وهو وليكم الذين ذكروا إلى جهنم الغمر محمود كده للسكة الحلوة اللي فاتت دي كده شوفك نعم نعم ما يسمع حالك شيخ محمود. محمود ابو صابر بدر ابو سعد وشيخ محمود ابو حسن نفس الشراء ابو رجب ابو حسن كان بيجيبها من هو دي من هو دي حياه مصطفى براحة كده الله يفتح عليك Thank you.